أرسم بيدي أنا فنا زهرا من كل الألوان، شجرا يزهو في البستان، طيرا يشدو بالألحان. أرسم ما يخطر بخيالي، شمسا تسطع فوق جبالي. أبدع في كل الأحوال، انظر ما أجمل أعمالي. أرسم بيدي أنا فنان.